أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الحليم الكريم لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم رب كل شيء ومليكها يا عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض نشهد أن لا إله إلا أنت الأحد الصمد الحي القيوم وأن محمدا عبدك ورسولك وأن نبينا حقا والنار حق والجنة حق وقولك حق ولقاؤك حق والساعة حقا لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك آمنا وإليك أنبنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وبك رسول ولجول وفي سبيلك نقاتل الملائين إبليس رجيم طريد العين وتجاني كذاب سارق العين وجلودهم الملايين نعوذ بك من شر خلقك أجمعين ومن شرور أنفسنا وأن نقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلما اللهم أسلمنا أنفسنا إليك وطورنا أمورنا إليك ووجهنا وجوهنا إليك وألجأنا ظهورنا إليك رغبة ورهبة إليك لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك آمنا بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت وكفرنا بالجبت والطاغوت واستمسكنا بالعروة الوثقى لا انفصام لها اللهم لا عاقب لما بسطت ولا باسط لما قبضت ولا هادي لمن أضللت ولا مضل لمن هديت ولا معطي لما منعت ولا مانع لما أعطيت ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت كلنا جارا من شر خلقك أجمعين أنت عبدنا وأنت نصيرنا بك نحول وبك نصول وبك نقاتل حفر الشيطان الرجيم والدجال اللعين يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المؤمن المدل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الحق الولي الحميد المحسن المبدئ المؤيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال المنتقم الأبو الروح مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني الماني الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارد الرشيد الصبور الرشيد الصبور الرشيد الصبور أذن بغزوة في سبيلك على دار برهوت لتحرير كل أنفس أطفالي مسلمين مخطوفين مسجونين هناك وردها إلى أجسامها وارسل من جندك وملائكتك يا عظيم وارسل من جندك وملائكتك يقتلون كل شياطين دار برهوت وجعل نور من نورك يحرق كل شيطان بقي فيها وزلزل يا حي يا قيوم دار برهوت واجعله جحيم في أرض يحرق فيه كل شيطان وشيطانة ظالمين تشفر وتكفر في أرضك وملكوتك يا مالك يوم الدين وارسل القتلى والحرقى على كل الأنفس الشيطانية المسلطة على أجسامي وخارج أجسام أطفال المسلمين وقتل كل أصحار إبليس ورجيما ودجال لعين التي يستهدف بها أطفال المسلمين أينما كانت هذه الأصحار في أجسام الأمهات أو الآباء أو في أي مكان أنت أعلم به يا خبير يا عليم واحفظ أطفال المسلمين اليقظة والمنام بحفظك القصين المنيع واجعل منهم من يقاتل الدجال في سبيلك بلا هوان ولا تقصير واجعلهم من حفظة القرآن العاملين به وبسنة نبينا محمد صلواتك ربي وسلامك عليها اللهم يا عظيم أرسل ملائكة العذاب والموت تسوق الشيطان ضربوت نعيم وأعواله المقربين إلى مشارق يعلقون فيها إلى يوم الدين وكسر قهر إبليس رجيم طريد العين اللهم يا عظيم جمع كل أصحار إبليس رجيم طريد العين بذاتك والشجر والحجر واجعلها لباسا له إلى يوم يبعثون اللهم يا عظيم جمع كل أصحار إبليس رجيم طريد العين من عبادك ومن الشجر والحجر واجعلها لباسا إلى يوم اجعلها له لباسا إلى يوم البعث أنادي الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنادي الله العظيم أنادي الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنادي الجبار المنتقم والقادر المقتدر أنادي إلهي وإله كل شيء ومليك أنادي القدير أنادي مالك الملك الله القدوس أنادي رب الملائكة والروح أنادي السميع المجيب أنادي الله الشكور أناديك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بأسمائك الحسنى يا عظيم أن تؤذن الآن بغزوة في سبيلك على بئر برهوت صالح أن تؤذن الآن بغزوة في سبيلك على بئر مرغوث أن تؤذن الآن بغزوة في سبيلك على بئر مرغوث لتحرير كل أنفس الأطفال مسلمين مخلوقين مسجونين هناك لتحرر يا عظيم كل أنفس الأطفال المسلمين مخطوفين مسجونين هناك وردها إلى جسامها يا قدير وارسل من جندك وملائكتك يقتلون كل شياطين بئر مرغوث واجعل نورا من نورك يحرق كل شيطان بقيا فيها وانزل يا عظيم وزلزل يا حي يا قيوم بئر مرغوث وزلزل يا حي يا قيوم بئر مرغوث وزلزل بئر مرغوث واجعله جحيما في أرضه يحرق فيه كل شيطان وشيطانة ظالمين تشجر وتكبر في أرضك وملكوتك يا مالك يوم الدين وارسل القتل والحرق وارسل القتل والحرق وارسل القتل والحرق على كل الأنفس الشيطانية المسلط على أجسام أطفال المسلمين وارسل القتل والحرق على كل الأنفس الشيطانية المسلطة على أجسام أطفال المسلمين وابطل كل أسحار إبليس رجيما طريدا ودجالا لئيما الذي يستهدف بها أطفال المسلمين وابطل كل أسحار إبليس رجيما طريدا لئيما ودجالا لئيما الذي يستهدف بها أطفال مسلمين أينما كانت هذه الأسحار يا عظيم أينما كانت هذه الأسحار أبطلها يا قدير أينما كانت هذه الأسحار في جسمي الأمي أو الأب أو في أي مكان أنت أعلم به يا كبير نسألك يا حي يا قيوم أن تحفظ أطفال المسلمين في اليقظة والمنام بحفظك القتيل المنيع واجعل منهم يقاتل الدجال في سبيلك بلا هوان ولا تقصير واجعلهم من حفظة القرآن العاملين به عظيما وبسنة نبينا محمد صلواتك ربي وسلامك عليه اللهم يا عظيم وأرسل ملائكة العذاب أرسل ملائكة العذاب والموت تصوغوا مرهوتا لعينا وأعوانه المقربين إلى مشانق يعلقون فيها إلى يوم الدين وكسر ظهر إبليس رجيما طريدا لعينا اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم جمع كل أسحار إبليس رجيما طريدا لعينا من عبادك والشجر والحجر وتحت الأرض واجعلها لباسا له إلى يوم مبات جمع كل أصحار إبليس رجيما طريدا لعين من عبادك والشجر والحجر وتحت الأرض واجعلها لباسا له إلى يوم مبات أنادي الله العظيم أنادي الله القدير أنادي إلهي وإله كل شيء ومليك أنادي مالك الملك أنادي الجبار المنتقم أنادي القدير أنادي مالك الملك الله القدوس أنادي السميع المجيب أنادي رب الملائكة والروح أنادي الله الشكور أنا يحرر كل أنفسها قال مسلمين مسجونين في بئر مربوطة وفي أي مكان إبليسية وأن يرسل جندا من جنده وملائكة العذاب يضربون أعناقها ويقتلون كل الشياطين الموجودين في بئر مربوطة وأن يجعل نورا من نوره يحرق كل شيطان بقي في بئر مربوطة وأن يزلزل بئر مربوطة ويجعله جحيم في أرض يحرق فيه كل شيطان ظالمنا متجبر متكبر في أرضنا وأن يرسل القتل والحرق على كل الشياطين المسلطين على أطفال المسلمين وأن يبطل كل أسحار سحروا بها أطفال المسلمين أينما كانت هذه الأسحار وأينما وجدت يكفينا لك الله العظيم يكفينا لك الله القدير يكفينا لك العليم الخبير من فوق سبع سماوات بهؤلاء الملايين وما يوجد في بئر مرهود نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن تحرر كل أنفس أطفال مسلمين من المسجونين في بئر برهوت وفي أي مكان إبليسيين أن تعلموا به يا خبير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن تحرر كل أنفس أطفال مسلمين مسجونين في بئر مربوطة وفي أي مكان إبليسيين يا أليم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن تحرر كل أنفس أطفال مسلمين مسجونين في بئر مربوطة وفي أي مكان إبليسيين يا أليم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن تحرر كل أنفس أطفال مسلمين مسجونين في بئر مربوطة وفي أي مكان إبليسيين يا كبير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن تحرر كل أنفس أطفال مسلمين المسجونين في بئر مربوطة وفي أي مكان إبليسيين أن تعلم به يا خبير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن تحرر كل أنفس أطفال مسلمين المسجونين في بئر مربوطة وفي أي مكان إبليسيين أن تعلم به يا خبير نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن تحرر كل أنفس أطفال مسلمين مسجونين في بئر مربوطة وفي أي مكان إبليسي أن أعلم به يا قدير أن أعلم به يا عليم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن تؤذن الآن بغزوة في سبيلك على بئر مربوطة وحرر كل أنفس أطفال مسلمين مخطوفين مسجونين هناك وردها إلى أجدادها يا حي يا قيوم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تحرر الآن كل أنفس أطفال مسلمين مخطوفين مسجونين في بئر مربوطة وفي أي مكان إبليسي اللهم حررهم الآن بقدرتك يا عظيم اللهم ارسل عليهم من جندك وملائكتك يحررونهم الآن يا عظيم اللهم ارسل من جندك ومن ملائكتك الآن يا عظيم أذن لهم بتحرير هذه الأنفس يا حي يا قيوم. اللهم حرر كل أنفس أطفال مسلمين مسجونين في بئر برهوت وفي أي مكان لإبليس يا عظيم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن تطفل كل الأطفال الدجالية والإبليسية المسلطة على كل أطفال المسلمين أينما كانت هذه الأصحاب عظيمة أينما كانت في جسم الأمة في جسم الأمهات أبطلها في جسم الأمهات أبطلها في جسم الأمهات أبطلها هذه الأصحاب في جسم الأمهات أبطلها في جسم الأمهات أبطلها في جسم الآباء أبطلها في جسم الآباء أبطلها في جسم الآباء أبطلها في أي مكان أنت أعلم به علام الغيوب أبطلها. اللهم نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن تبطل كل الأطهار المقرونة بسجن أنفسي الموحدة للأطفال المسلمين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا منتقم يا جبار أن تقتل كل أصحار إبليسية دجالية مقرونة بسجن أنفس أطفال المسلمين. اللهم ابطل كل الأصحار الدجالية الإبليسية التي تستهدف كل أطفال المسلمين. اللهم ابطل كل الأصحاب الإبليسية الدجالية التي تستهدف أطفال المسلمين. اللهم ابطل كل أصحاب إبليسية الدجالية تستهدف أطفال المسلمين. اللهم ابطل كل هذه الأصحاب أينما كانت وكيفما كانت يا عظيم. اللهم ابطلها إذا كانت في أجسام الأمهات. اللهم ابطلها إن كانت في أجساد الأمهات. اللهم بطلها إن كانت في أجساد الأمهات. اللهم بطلها في أجساد الأمهات. اللهم بطلها إن كانت في أجساد الآباء. اللهم بطلها إن كانت في أجساد الآباء. اللهم بطلها إن كانت في أجساد الآباء. اللهم بطلها إن كانت في أجساد الآباء. اللهم بطل هذه الأصحار الإبليسية الدجالية التي يستهدفون بها أطفال المسلمين أينما كانت هذه الأصحار وكيفما كانت يا عظيم. اللهم بطلها بقدرتك يا عظيم. اللهم بطلها الآن بقدرتك يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تبطل كل أصحار إبليس رجيما ودجالا كبيرا معينا يستهدف بها أطفال المسلمين. اللهم ابطل كل الأصحار الدجالية والإبليسية الموجهة لأطفال المسلمين. اللهم ابطل كل أصحار الإبليسية الدجالية يستهدفون بها الملايين أطفال المسلمين. اللهم نقي أطفال المسلمين من كل شياطين خارج الجسم ونقهم يا عظيم من كل أصحاب تستهدفهم أينما كانت هذه الأصحاب يا عظيم. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجعل في سماع الأم والأبي لهذه الرقى أن تستجيب لنا وتجعلها تستهدف هؤلاء الملاعين المسلطين بأطفالهم على أولادهم يا حي يا قيوم. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم. يا مرح أن ترسل جندل من جندك وملائكة العذاب يضربون أعناقها ويقتلون كل الشياطين الموجودين في دير ضرورة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل جندل من جندك وملائكة العذاب يضربون أعناقها ويقتلون كل الشياطين الموجودين في دير ضرورة. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن ترسل علينا الشياطين الموجودين في دير برهوت جندل من جندك وملائكة العذاب يضربون أعناقها ويقتلون هؤلاء البلايين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل جندل من جندك وملائكة العذاب يضربون أعناقها ويقتلون كل الشياطين الموجودين في بئر مرهوت. أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن ترسل القتل والحرق على كل الشياطين المسلطين على أطفال المسلمين أن ترسل القتل والحرق والدمار على كل الشياطين المسلطين على أطفال المسلمين أن ترسل القتل والحرق على كل الشياطين المسلطين على أطفال المسلمين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل القتل والحرق على كل الشياطين المسلطين على أطفال المسلمين. اللهم ارسل عليهم الآن القتل والحرق يا حي يا قيوم. اللهم ارسل القتل والحرق على كل الشياطين المسلطين على أطفال المسلمين. اللهم ارسل القتل والحرق على كل الشياطين المسلطين على أطفال المسلمين. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا حي يا قيوم ألا تدع الشيطان اللعين للنفس الخبيثة الشيطانية المسلطة على أطفال المسلمين. اللهم أنت العليم يا حي يا قيوم بالشياطين المسلطة على هذا الطفل المسلم يا حي يا قيوم. تعلم الشياطين المسلطين على أطفال المسلمين. اللهم ارسل القتل والحرق عليهم الآن يا عظيم. اللهم ارسل عليهم القتل والحرق الآن يا حي يا قيوم. أنادي الله العظيم. أنادي الله القدير. أنادي إله وإله كل شيء ومليك. أنادي ربي ورب كل شيء ومليك. أنادي ربي ورب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض. أناديك يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم. أناديك يا عالم الغيب والشهادة يا فاطر السماوات والأرض. أنادي الله السميع. أنادي الله الخبير. أنادي الله مجيب الدعاء. أن ينزل على الشياطين الملائين أن يزلزل دير برهوت ويجعله جحيم في أرضنا يحرق فيه كل شياطين ظالمين متشفرين متكبرين في أرضه. نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا حي يا قيوم أن تزلزل دير برهوت وتجعله جحيم في أرضه يحرق فيه كل شياطين ظالمين متشفرين متكبرين. أن تزلزل دير برهوت أن تزلزل الأرض الهوت وتجعل عليه نورا من نورك يحرق كل شيطان بقي في بئر بروت وتجعل نورا من نورك يحرق كل شيطان بقي في بئر بروت وتجعل نورا من نورك يحرق كل شيطان في بئر بروت فسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا عظيم أن ترسل ملائكة العذاب والموت تسوق برهوتا لعينا وأعوانه المقربين إلى مشارق يعلقون فيها إلى يوم الدين وكسر ظهر إبليس رجيما طريدا لعينا أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل ملائكة العذاب والموت تسوق برهوتا لعينا وأعوانه المقربين إلى مشارق يعلقون فيها إلى يوم الدين أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك يا حي يا قيوم أن ترسل ملائكة العذاب تسوق برهوتا لعينا وأعوانه المقربين إلى مشارق يعلقون فيها إلى يوم البعث أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن ترسل ملائكة العذاب والموت تسوق برهوتا لعينا وأعواني المقربين إلى مشارق يعلقون فيها إلى يوم الدين أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجمع كل أصحار إبليس رجيما طريدا لعينا من عبادك والشجر والحجر وتحت الأرض واجعلها لباسا له إلى يوم البعث أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجمع كل أصحار إبليس رجيما طريدا لعينا من عبادك والشجر والحجر واجعلها له لباسا إلى يوم البعث أسألك بأسمائك الحسنى وبعزك وجلالك وسلطانك يا عظيم أن تجمع كل أصحار إبليس رجيما طريدا لعينا من كل عبادك والشجر والحجر وتحت الأرض واجعلها لباسا له إلى يوم البعث نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين اللهم اجعل قرآنك يدوي في كهف بربوت اللهم اجعل قرآنك وما نقرأه يدوي في بئر بربوت اللهم اجعل يا عظيم ما نقرأه من قرآنك يدوي لنا وبكل حين في بئر بربوت نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأمثال قل الأمثال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا

الدين. يا عظيم ارسل مذلكة العذاب والموت تسوق برهوت العين واعوانين مقربين الى مشارق يعلقون فيها الى يوم الدين. يا عظيم ارسل مذلكة العذاب والموت تسوق برهوت العين واعوانين مقربين الى مشارق يشرقون فيها الى يوم الدين. يا عظيم جمع كل اصحار ابليس رجيما طريدا العين من عبادك من العذاب يا عبادك من عبادك ومن الشجر والحجر وتحت الارض واجعل هادفا لهذا العين ابليس رجيما الى يوم المات. يا عظيم جمع كل اصحار في الارض وفي عبادك واجعلها لباسا في لباسا لابليس رجيما طريدا العين الى يوم المات. يا عظيم جمع كل اصحار ابليس رجيما طريدا العين من عبادك والشجر والحجر وتحت الارض واجعلها لباسا له الى يوم المات. اسالك يا حي يا قيوم اسالك يا حي يا قيوم يا رب السماوات السبع ورب الارض ورب العرش العظيم يا رب كل شيء ومليك يا عالم الغيب والشهاده يا فاطر السماوات والارض يا فاطر السماوات والارض ان ترسل قاطع اعناق على كل الملايين والشياطين والشيطانات الذين يستهدفون اقوال المسلمين. اللهم يا حي يا قيوم اللهم يا حي يا قيوم حصن اقوال المسلمين بحسنك الحصين المنيع. يا الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما صليت وسلمت وبارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد انك الحميد المجيد. اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك انت كما مليت على نفسك يا عظيم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين وبعدا للقوم الظالمين.